مكان يساوي 10 مكان يساوي 10 ريالات الآن 5 أبدي أعطي 10 ريالات مقابل دينار واحد. هذا هو يعني أقساط على بعض الناس. فالآن نزل قرار مثلا من الحكومة هي العراقية بأن تعطي أموال الناس اللي كانت كويتي عراقي. وفضل الملك أن يعطي الناس أموال عراقية ويأخذ مستحقات عراقية. ففي حاجة دخل الإنسان أمواله يعني أقساط كلها مرة واحدة بالقيمة العراقية أنه سيستلم أموال عراقية. جميل صح. بيت تمويل. جميل. بيت التمويل الكويتي. شو بيت تمويل؟ بنك إسلامي. بنك إسلامي كويتي. هو بنك إسلامي. بيت تمويل. يدفع للبنك مقابل إيه؟ هو عليه أقساط مستحقة شهرية. لكن طبعا دين أقساط. زين. إيه دين. أقساط شهري. كويس. الدين هذا. كان بالعملة الكويتية. كان بالعملة الكويتية. هذه كان يساوي الدينار الكويتي دينار الأردني. إيه نعم. طيب والآن؟ الآن يساوي أقل طبعا. يعطي بنفس القيمة الأقل. إيه. لا والله. شيخ مولاه له آلاف دراهم عندهم. أعطوه يا أعطوه يا رقي يا أخي آلاف ولا مئة. المهم. أنه كما قال في الحديث الذي روي مرفوعا وموقوفا صحيحا وموقوفا عن ابن مسعود لا تكونوا إماعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا فإذا أساءت العراق وظلمت فأنت لا تظلم. هو الفكر ينظر النشر ليه؟ لأنه أنا عندي فلوس إيدي عندي فلوس وطنية هذه أقل موطنة ليه؟ الحكومة فرضت عليه أنا يعطي أموال كويتية الحكومة يا أخي فرضت وظلمت أي عود الحديث السابق.